Ahí está. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، تبدأ درسنا هذا المساء. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في باب التيمم: فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. موقفنا على هذا ولا؟ نعم، آخر جملة في كتاب التيمم في باب التيمم. لا، قبله. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه. نعم، هذا هو الصواب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وسواء كان التيمم عن جنابة أو عن حدث أصغر، ضربة واحدة. لحديث عمار بن ياسر صحيحين أنه أجنب ثم نزع ثيابه وتبرع كما تبرع الدابة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال: إنما أكسيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيديه ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، فهي ضربة واحدة للغسل، للتيمم الذي بدأ الغسل أو التيمم الذي بدأ الوضوء. وقال بعض العلم: التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن هذا القول يعني مرجوح، هذا فعل بعض الصحابة ولعله لم يبلغ النص. وهذا نسب المذهب إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا بما أخرجه أبو داود عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين للمرفقين، واختلف في رفعه ووقفه، وأنكره الأئمة، أنكر الأئمة رفعه. والصواب كما سبق العمدة على حديث عمار، وما هذا الصواب أنه وقوف على ابن عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، ضربة الوجه وضربة الكفين، والصواب أن ضربة واحدة كافية. نعم، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد. نعم، إن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد، يعني قال موفق: لأنه طهارة ناب عنها التيمم، فلم تجب الإعادة فيها كطهارة الحدث. إن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد، قال موفق تعليل لذلك موفق من قدامة: لأنه طهارة ناب عنها التيمم، فلم نجب الإعادة فيها كطهارة الحدث. فأما إن كانت نجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها، لأن التيمم طهارة من البدن. كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه لا يتيمم لها، لأن التيمم طهارة في البدن خاصة. كانت النجاسة على الثوب ما يحتاج التيمم لها، أو على غير بدنه أو في بقعة لا بد من إزالتها، لا بد من تطهير الثوب. وسبق أنه إذا وجد الماء، إذا لم يجد الماء فتيمم صلى ثم وجده الماء بعد الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة. لكن عليه لا بد أن يبحث عن الماء بعد دخول الوقت في مكانه، في مكان قريبا منه، وفي يعني في عرشه وفي قلعه وفي رحلة إذا كان مسافرا. فإن لم يجد، وغالب بعض أنه لا يجد، فإنه يتيمم ويصلي. فإذا صلى والوقت باق ثم جاء وجد الماء فإنه لا يعيد. أما إذا تيمم وجاء الماء وهو في الصلاة فتبطل صلاته، فلا بد من الوضوء ما دام أنه في الصلاة. سبق يعني إذا لم يكن عنده ماء إلا يكفي لغسل الجنابة أو غسل الميت، إذا كان الميت ولم يوجد ماء يكفي لغسل الميت وغسل الحي الذي عليه جنابة، فأيهما يقدم؟ وقال يبذل للحق. هل يقدم الميت؟ قال بعضهم يقدم الميت، فإن غسل الميت أولى من وضوء الحي أو غسل الحي. وهذا على أحد روايتان عن الإمام أحمد، لأن غسله خاتمة طهارته، فيستحب أن تكون طهارة كاملة، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم، والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل ذلك بالتراب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحي أولى، لأن الحي متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط فرضه عنه بالموت. ترى هذه الرواية خلال. وهذا محل نظر يعني أيهما يقدم، المسألة فيها كلها فيها تعليل. نعم. نعم هو هذه التعليق. قالوا لأن الميت يرجع إلى، لأن الميت هذه خاتمة حياته، والحي يرجع إلى الماء بعد ذلك. ثم من عليه نجاسة، هل يقدم يعني إزالة النجاسة على الوضوء؟ قيل إن الذي عليه نجاسة أولى، لأن النجاسة لا تيمم على الصحيح، يعني في خلاف هل يتيمم للنجاسة أو لا يتيمم لها. وأيضا أنه لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء، وهذا كما نص عليه المؤلف رحمه الله. وهل يقدم الجنب أو الحائض في الغسل؟ في المذهب فيه وجهان، قيل أحدهما الحائض لأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها، والثاني الجنب قدم إذا كان رجلا، لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة، ولأنه يصلح إماما وهي لا تصلح إمامته. نعم. باب الحيض. قبل باب الحيض غسل يتمر باب الغسل لأن فيه بعض المباحث مرت بالأمس يحتاج إلى تعليق عليها. نعم الغسل نعم أحسن الله. باب الغسل وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا وموت وحيض ونفاس وإسلام. نعم. وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن الإسلام سبق قلنا إن في قول لأهل العلم هل يجب على من أسلم أن يغتسل؟ ذهب إلى هذا الإمام أحمد وهو قول المالكية، وقول ثاني أنه يستحب الغسل للداخل في الإسلام ولا يجب، لأنه أسلم جمع الغفير يوم الفتح ولم يأمر يسلم بالغسل، دل على أن الأمر الاستحباب، هذا هو الصواب. والرواية الثانية في المذهب نسب ذلك للجمهور. نعم. وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه. هذا فرض الغسل النية قبل البدء، ثم غسل جميع البشرة يعني تعميم الجسد بالماء، باطن فمه وأنفه يعني يتمضمض ويستنشق. وجوب الوضوء والاستنشاق هذا المشهور من مذهب الحنابلة أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل. وقول الثاني أهل العلم أنهما ليس واجبان لا في الوضوء ولا في الغسل. ومن العلماء قال واجبتان في الغسل دون الوضوء، والأحوط المسلم أن يتمضمض ويستنشق في الوضوء وفي الغسل. نعم، الأقرب فيهما جميعا وجوب الوضوء والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. وإنما طهارتين أجزاء كما لو تيمم الحدثين والنجاسة، إذا رفع الحدثين الأصغر والأكبر ثم اغتسل وعمم جسده بالماء ولو لم يتوضأ ارتفع الحدثان الأصغر والأكبر لأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل طهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. هذا إذا نوى، إذا رفع اغتسل وعمم جسده بالماء استنجى وغسل فرجه ومن حوله ونوى بغسله رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفعان. أما إذا لم ينوي إلا الغسل يبقى فإنه يتوضأ بعد ذلك. هذا هو الراجح. وقول الثاني لأهل العلم أنه لا بد أن يتوضأ لأن يصفى على ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين. فعلى هذا فيه قولان لأهل العلم إذا نوى بغسله رفع الحدثين هل يرتفعان؟ القول الأول أنهما يرتفعان لقول إنما العمل بالنيات وإنما لكل من نوى، ولأن الطهارة الصغرى تدخل في الصغرى في الكبرى. والقول الثاني أنه لا بد أن يتوضأ، فالغسل يرفع الجنابة والوضوء يرفع الحدث الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانوا متفرقين. وهذا هو الأحوط أنه يتوضأ أولا ثم يكمل غسله على ما جاء في الحديث، أو يعمم جسمه بالماء ثم يتوضأ ليرتفع الحدث من أعضاء الوضوء، وكلما غسل عضوا يرتفع عن الحدث. أما إذا لم ينوي بغسله إحداهما فلا يرتفع الحدث بالاتفاق، إذا لم ينوي بغسله لا للأكبر ولا الأصغر ما ارتفع، وإذا نوى بغسله الأكبر ارتفع بقي الأصغر، وإذا نواهما جميعا فهذا محل خلاف. طيب وسننه؟ وسنته الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية وحث الماء. إيش وسننه الوضوء قبله؟ يعني السنة أن يتوضأ قبله، هذا على المذهب أنه لو لم يتوضأ ارتفع الحدثان. الوضوء قبله يعني قبل أن يكمل يستنجي ويغسل فرجه من حوله ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على جسده على عن يمينه يغسل يعني يصب على رأسه الماء ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه اليمين ثم يغسل شقه الأيسر. غسل الجنابة له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء أن يعمم جسده بالماء، يعمم جسده بالماء غير ترتيب، ينفض الماء على كل بدنه ويعممه بالماء، هذا مجز ارتفع الحدث الأكبر. الصفة الثانية غسل كمال، وهو أن يغسل فرجه بشماله ثلاثا ثم يغسل شماله أو يدركها بالأرض أو الجدار أو بالصابون، لأن الجدار والأرض ما فيها ما تزيل، ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنه أكمل الوضوء وغسل رجليه، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه بعد الفراغ من الغسل. وكل الحديثين كل من الحديثين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يفض الماء على رأسه ثلاثا فيصل شقه الأيمن ثم يصل شقه الأيسر ويعم بدنه بالماء ناويا رفع الجنابة. هذه صفة الكمال والتمام. من أقول إزالة ما به من أذى، يعني في حديث ميمونة ثم غسل مذاكيره ثم دلك يديه بالأرض، بعد إزالة الأذى يدلك يديه بالتراب أو يغسل بالعشان أو بالصابون. لا بالصابون، يغسل بالصابون الآن ما في الآن الجدار، هو كان الجدار من تراب من طين، الآن ما الجدار أبلس كله مبلط الجدار والأرض، فليس هناك إلا الصابون. ومن السنن الغسل غسل كفيه قبل أن يدخلهما الماء، المراد قبل إدخالهما، فإذا أدخلهما قبل غسلهما فقد خالف السنة، والماء طهور لا يضره ذلك، والقول بالاستحباب هو قول الجمهور. فالأفضل أن يغسلهما أولا، وإن كان القول بالوجوب قويا لكن حتى على القول بالوجوب يكون آثما ولا يضر الماء، الأدلة الدالة على أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بنجاسة. ومن السنة التسمية، التسمية سنة عند الجمهور، حكمها حكم التسمية في الوضوء، التسمية قبل الغسل وقبل الوضوء عند الجمهور، كما في الصحيحين من حديث عائشة أفاض الماء عليه ثلاث مرات. والحنابلة يجبون على التسمية وجماعة. ومن السنة غسل رجليه ناحية في حمام وجماعة، يعني إذا كان يعلق بيديه شيء تراب أو طين فإنه يغسلهما مستقلا بعد الغسل، يبتعد عن مكان الطين ويغسلهما. الآن ما الحمامات ما فيها تراب ولا طين وعليه حذاء فلا يحتاج. في حديث ميمونة ثم توضأ وضوء للصلاة ولم يغسل رجليه لا في الوضوء ولا في الغسل، ثم تحول وانتقل من مكانه وتنحى عنه وغسل رجليه، فقد أخر غسل رجليه إلى آخر شيء. في حديث عائشة أنه أكمل الوضوء، كون صلى تنحى هذا سببه ليغسل قدميه في مكان غير الذي انتشر فيه الطين. أما الآن حمامات مبلطة فلا أكمل الوضوء على ما في حديث عائشة كان حسنا. والدلك يدرك جسمه بيده ويتفقد مغابنه اللي ينبع عن الإبطين وما تحت الركبة وما بين الأصابع، وهذا الدلك مستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب الدلك ويمرر اليد في الغسل بخلاف أحد الوجهين في الوضوء. قال الحافظ ابن حجر حقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء، واختلف بوجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر. والموالاة، هل تجب الموالاة في الغسل؟ الموالاة واجبة في الوضوء، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لا بد أن يكون متوالي، فإن أخر أحدهما عن الآخر بقدر ما ينشف في الوقت الذي ليس فيه يعني ريح فإنه لا يصح الوضوء. أما الغسل فلا يشترط فيه الموالاة، لا يجب الموالاة بالغسل، وهذا هو مذهب الجمهور واختار البخاري. يعني لو غسل بعض جسمه ثم تأخر ثم غسل بقية جسمه بعد زمن يسير صح، لأنه لا يجب الولاء في الغسل، وإنما تجب في الوضوء. والقول الثاني أنها تجب الولاء حتى في الغسل، وهو رواية عند الحنابلة قال به بعض المالكية والشافعية، واختار الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله أنها أن الموالاة تجب أيضا في الغسل كالوضوء. وهذا قول قوي، قول بأنها تجب الموالاة قول قولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل متواليا، ثم إن التفريق يقتضي التساهل، وكون صلى الله عليه وسلم غسل بعدما اغتسل لا يلزم منه عدم الموالاة لأنها مدة قصيرة. طيب، ومن السنن ويسن إيه؟ يسن لجمعة، أحسن عليكم، ويسن لجمعة وعيد وخسوف. طيب، ويسن لجمعة وعيد، يعني يسن الغسل للجمعة. هل ذهب بعض العلماء إلى ظاهر قول صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقال الغسل واجب، وذهب الجمهور لأنه مستحب كما سبق، وقالوا معنى واجب في الحديث يعني متأكد، استدلوا بحديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال بعض العلماء يجب الغسل على أهل المهن والعمال الذين تخرج منه الروائح يتأذى الناس بها، لأنه جاء في الحديث في حديث عائشة قالت كان الناس مهنة أنفسهم، كانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم. إذا الغسل يوم الجمعة فيه التقوى، قيل واجب قيل مستحب، وقيل واجب على أهل المهن والعمال. وعيد، الاغتسال لصلاة العيد لا أذكر حديثا صحيحا فيه، وجاء في رواية ابن ماجه عن صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، حديث ضعيف اغتسال العيد، وإنما ورد عن الصحابة، ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل العيد قبل أن يغدو إلى المصلى، وسئل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قال النووي رحمه الله الغسل للعيدين سنة لكل أحد باتفاق، يعني السنة يقصد أنه ثابت. إذا الحديث ضعيف في هذا، لكن مروي عن الصحابة، مروي عن الصحابة يعني ثابت عن الصحابة الغسل للعيد إذا تيسر. طيب، وخسوف، نعم، وخسوف واستسقاء، نعم، وخسوف واستسقاء، خسوف الشمس وخسوف القمر، هل يشرع الاغتسال؟ قيل بالاستحباب لاجتماع الناس، لأن الناس يجتمعون فاغتسل لأجل الاجتماع، لكن الصواب أنه ليس بسنة. وقال ابن القيم رحمه الله القول بالاستحباب خلاف السنة، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لصلاة الكسوف أو الكسوف. نعم، وإفاقة، وإفاقة واستحاضة، وإفاقة وإحرام وغسل ميت ودخول مكة. إفاقة يعني إذا فاق من الإغماء، ذكر النووي أن المعنى في ذلك أنه يزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حاله الطبيعي، يعني إذا أفاق من الإغماء فإنه يغتسل ليزيل ما علق بالبدن ويعيده إلى حالته الطبيعية، هذا غسل. لكن الوضوء لابد يتوضأ من الإغماء، لأنه قد يكون في حال الإغماء يعني خرج منه الحدث، مثل أنهم إذا كان النائم يتوضأ فالمغمى عليه من باب أولى. وإحرام، إحرام الحج والعمرة هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وغسل الميت يعني مستحب، في حديث أبي هريرة من غسل ميتا فلا يغتسل، رواه أبو داود الترمذي وحسن، لكن قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء، قد جاء عن جماعة من العلم أنه موقوف، جاء ذلك عن الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والبيهقي وابن الملقن والقول بالاستحباب وباتفاق المذاهب الأربعة أنه مستحب، غسل الميت مستحب. نعم، ودخول غسل الميت على هذا يكون إيش؟ هذا الآن مستحبات، الآن مستحبات، لكن غسل الميت حقيقة نقول بالوجوب له وجه، وأنه نعم لا غسل لا نعم غسل الميت، من غسل الميت هل يستحب له الغسل؟ تغسل الميت ما حكمه؟ فرض كفاية. نعم فرض كفاية. نعم فرض كفاية، لابد منه، إذن هذا سبق أن موجبات الغسل الموت. إذن غسل الميت فرض، لكن مستحب الغسل لمن غسل ميتا، هل هو واجب؟ ليس بواجب، لأن أسامة عميس لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت إلى الناس والصحابة في يوم بارد فقال هل علي غسل؟ فقالوا لا. فيستحب قول السبب اتفاق الأئمة الأربعة، والحديث فيه ضعف، جماعة جاء عن جماعة موقوف، فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ولا يجب. وهل يجب الوضوء؟ أيضا جاء ما يدل عن أنه من نواقض غسل الميت من نواقض الوضوء، هذا موجود في المذهب الحنابلة، ذكره الإمام محمد رحمه الله محمد بن الوهاب في نواقض الوضوء، قال نواقض ثمانية ومنها غسل الميت، يعني يتوضأ، وهذا في خلاف. المقصود أن الغسل مستحب وليس بواجب، والوضوء كذلك أيضا، والوجوب محل نظر، ولكن الاحتياط لا بأس الاحتياط. ودخول مكة، دخول مكة، الاغتسال لدخول مكة مستحب، وهو غير الاغتسال للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أن ابن عمر كان إذا دخل مكة يغتسل، وهو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ذلك أنه في الزمن السابق كانوا يحتاجون يوم أو أيام ليصلوا إلى مكة بحسب بعد الميقات، أما الآن فالوقت يسير، لكن لو اغتسل بفعل السنة حسن، الآن يغتسل الآن ويصل مكة في ساعة بعد ساعة أو أقل أو نصف ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع في اليوم 25 من القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة، كم 9 أيام، فلهذا بات بالزاهر على بعض الزاهر ثم اغتسل ودخل مكة. وعرفة ورمي الجمار والطواف هل يستحب لها الغسل؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عمر وغيره، ولم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا 3 أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل لرمي الجمار لا أصل له، الغسل للطواف بالبيت لا أصل له، الغسل للمبيت بمزدلفة لا أصل له، لكن الغسل لعرفة هذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله الأغسال في الحج ثلاثة: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة. نعم. ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم. وبالجنابة الثلاثة يحرم إيش بالحدث؟ مس المصحف المحدث لا يمس، لما جاء في الكتاب الذي كتبنا لعبد الحزم ألا يمس القراء إلا طاهر، ولقوله تعالى لا يمس إلا المطهر، وقيل المراد به الملائكة، وقيل المراد المتطهرون من الحدث. فعلى التأويل الثاني لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، والحائض لا تمس من باب أولى. وعلى التأويل الأول فالأولى، فالآية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تدل بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامته على الله فهذه الصحف أولى ألا يمسها إلا طاهر. لكن قال العلماء إذا احتاج الإنسان إلى حمل المصحف يحمله بعلاقة أو بحامل ولا مسه مباشرة من وراء، ولا مسه مباشرة بل من وراء حائل، كان يجعل في يديه قفازين. نعم. والصلاة والطواف كيف الصلاة؟ يعني الطواف سبق أنه لا يشرع لحجاب الله، والطواف إيش؟ هذا من السنة ولا يحرم بالحدث؟ يحرم بالحدث الصلاة. نعم، هذا معلوم الحديث والآية. والطواف لحديث عبد الله بس الطواف بالبيت الصلاة، قال الشيخ الإسلام رحمه الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس، لكن الجمهور على أنها على أن الطواف لا بد له من الطهارة. نعم. وبالجنابة الثلاثة الثلاثة هذه بس المصحف والصلاة والطواف، هذه حرم الجنابة. نعم. والقراءة يعني لا يقرأ ولا على ظهر قلب، لحديث هذا لمن ليس بجنوب، فأما الجنوب فلا ولا آية. ومنهم الأجاز القراءة لأنها من ذكر الله. نعم. واللبث في المسجد بلا وضوء، اللبث في المسجد بلا وضوء كذلك ممنوع في الجنوب إلا إذا توضأ، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوب إلا عابد سبيل حتى تغتسلوا. فالجنوب لا يمكن المسجد لكن لو أن يعبر من باب إلى باب. نعم. وبالحيض والنفاس الخمسة، بالحيض والنفاس الخمسة اللي بس المصحف والصلاة والطواف واللبث في المسجد والقراءة، كل هذه ممنوع منها، بس المصحف والصلاة والطواف هذا معروف، واللبث في المسجد كذلك. أما القراءة فهي محل خلاف. الحائض لا تصلي ولا تعول الصلاة ولا تخاطب بها ولا تقضيها، وكذلك تمنع الحائض من الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة قافلا من حجة الوداع قالوا إن صفية حائض، قال صلى الله عليه وسلم أحابسة هي؟ قالوا إنما إنها قد أفاضت، قال فلا إذن، دل على أن الطواف والإفاضة تحبس عن الحائض، الحيض يمنع الطواف، وكذلك الحائض ليس لها اللبث في المسجد، لأن الآية أجازت العبور، قال لكن لها العبور كما في حديث عائشة، قال يا رسول الله ناولي الخمرة من المسجد، قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فعلم أن الحائض لا تمكث في المسجد، وإنما تعبر من باب إلى باب أو تمر لتأخذ شيئا وتخرج من دون لبث. وكذلك تمنع الحائض من قراءة القرآن عن ظهر قلب قياسا على الجنوب، ولحديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم، والقياس على الجنوب قياس مع الفارق. والقول الثاني لأهل العلم أن الحيض تقرأ عن ظهر قلب لضعف الحديث، وأما قياس مع الجنوب فهو قياس مع الفارق، لأن مدة الجنابة لا تطول بخلاف الحيض، فإن مدة تطول، وكذلك النفاس فقد تمكث 40 يوما، فلو منعت من القراءة فتنسى القراءة فضلا عن حرمانها من هذا الخير، ولأن الجنوب يستطيع أن يرفع حدثه ويغتسل ويقرأ القرآن، أما الحيض نفسها فلا تستطيع لأن حدثها ليس بيدها، فقياس الحائض على الجنوب قياس مع الفارق. فالصواب أنه لا بأس أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن، لا سيما إذا احتاجت لذلك، فإذا كانت مدرسة أو طالبة أو حافظة للقرآن وخشيت أن تنسى فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب، وأما مس المصحف فلا، لا تمس إلا من وراء قفازه. نعم. والصيام والوضع في الفرج إلى الغسل. الصيام يعني تمنع من الحائض، فعل الصيام يمنعه الحيض، لكن المرأة تخلص الصيام بعد ذلك، والحكمة في الفرق بين الحكمين ظاهرة كما بين أهل العلم، أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فعفي عنها، فلو وجب عليها قضاءها لكان فيه حرج ومشقة، وقد تقضي عدتها 10 أيام أي 50 صلاة، فيشق عليها بخلاف الصيام، إنه عبادة سنوية لا تكون إلا في السنة مرة، فيمكنها قضاء ما عليها من الصيام 5 أيام كانت أو أكثر بلا حرج. نعم. وكذلك إيش تمنع؟ والوطء في الفرج إلى الغسل. نعم، الوطء في الفرج إلى الغسل ليس لزوجها أن يطع في الفرج بالإجماع حتى تغسل عند الجمهور، قول الله تعالى حتى يطهرنا، وفي قراءة حتى يطهرنا، لكن له أن يستمتع لها بها فيما دون ذلك من تقبيل وضم ومباشرة في غير الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يصنع كل شيء إلا النكاح لأن الجماع، رواه الإمام مسلم. والأفضل إذا أراد أن يستمتع بها أن يستر ما بين السرة والركبة حتى لا يقع في المحظور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ولهذا قال بعض أهل الأولى أن تتزر احتياطا، وإن كان يجوز المباشرة بين السرة والركبة لحديث أنس السابق سعى كل شيء إلا النكاح، لكن الممنوع هو الجماع في الفرج، والأحوط أن تكون من وراء إزار ما بين السرة إلى الركبة. نعم. وقال بعضهم لا تجوز المباشرة بين السرة والركبة إلا من وراء إزار. نعم. والطلاق إلى الانقطاع. نعم، الطلاق إلى الانقطاع كذلك أيضا لا يجوز طلاق الحائض حتى ينقطع الدم، ليس المطلق يعني من أراد الطلاق أن يطلق زوجها وهي حائض، هذا بدعة، ولو طلق يكون طلقه بدعيا، لما ورد عن ابن عمر لما ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتغير يعني غضب وقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي لفظ فليطلقها طاهرا أو حاملا. طلاق في البيع في الحيض من البدع، وهل يقع ولا يقع؟ جمهور على أنه يقع مع الإثم، وقول الثاني أنه لا يقع، طلاق في الحيض بدعة ومع بدعته يقع على الصحيح عند أكثر أهل العلم، وهو الذي جزم ابن البخاري في صحيحه، وهو قول الأئمة الأربعة أنه يقع، ورجح القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو قول لبعض التابعين، واختاره سماحة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله، لكن له تفصيل رحمه الله، فهو يرى أنه لا يقع إذا كان يعلم أنها حائض، أما إن طلقها ولا يعلم فإن الطلاق يقع، يعني إذا طلقها يرى لا يقع إذا كان يعلم أنها حائض، وإما إن طلقها وهو لا يعلم يعني إذا كان لا يعلم، إذا كان لا يعلم فلا فإنه لا يقع، أما إذا كان يعلم يتعمد يطلقها في الحيض فإنه يقع. المقصود أن الطلاق في الحيض جمهور العلماء على أنه يقع على كل حال مع البدعة، مع أنه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. صلاة الطهر الذي جامع فيه يقع كذلك، يقع مع الإثم. نعم يقع لكنه آثم ويحرم. نعم. أحسن الله إليكم. باب الحيض، أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة. إيش أقل؟ أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة، وأقل الحيض 1 وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. باب الحيض، الحيض لغة السيلان، قالوا حاض الوادي إذا سال، وشرعا خروج دماء طبيعة من قاع الرحم في أوقات معلومة، خروج دماء طبيعية من قاع الرحم أو خروج دم طبيعي من قاع الرحم في أوقات معلومة كل شهر. والحكمة خلقه الله تعالى لحكمة تغذية الولد وتربيته، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى عائشة وهي تبكي في حجة الوداع وهي محرمة، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وفيه الرد على من قال إن الحيض أول ما جاء كان في بنات إسرائيل، بنات بني إسرائيل صبنا قبل ذلك بنات آدم. وأقل إمكانه 9 سنين وأكثره، أقل إمكانه 9 سنين. فالمشهور أن أقل سن تحيض له المرأة 9 سنين لقول عائشة، فإذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة. وأما أكثره قيل 40 سنة وهذا المشهور لنا، وقيل 60 سنة. فإذا بلغت 40 سنة فإن وجاء الحيض بعد ذلك فإنها لا يعتبر دما. والقول الثاني أنه 60 سنة، وهذا هو الأقرب الآن، المعروف الآن أن النساء 40 سنة يأتيها الحيض. وأقل الحيض 1 وليلة، فلو انقطع الدم لأقل من 1 وليلة لم يعد حيضا، وهذا هو القول المشهور من الحيض. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحيض قد يكون أقل من 1 وليلة إذا كان عادة مستقرة، فإذا جاء الدم 20 ساعة مثلا وكان دما منتظما مستقرا صار عادة الشيخ الإسلام. وأكثر 15 يوما، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا حد لأكثره، ولو زاد عن 15 يوما فإنه يعتبر حيضا إذا كان عادة مستقرة، وغالبه 6 أو 7. نعم. ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس. نعم. ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيوم أو 3 فنفاس. يعني المرأة الحامل لا تحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، ولأنها إذا حملت انحبس الدم فصار غذاء للولد، فإذا رأت الدم فهو دم فساد وليس بحيض. إذا رأت يعني النفساء الحامل دما يكون دم فساد وليس بحيض، تتلجم وتتحفظ وتصلي، هذا أحد قول العلماء. والقول الثاني أنها تحيض، أن الحامل تحيض، واختيار الشافعي ومذهب مالك ورواية عن أحمد، واختيار شخص من تيمية ومن القيم أنها إذا رأت الدم وكان منتظما فإنها تجلس وقت نزول الدم لأنه حيض. والأقرب الأقرب الأول الأقرب أنها لا تحيض، الأقرب أن الحيض لا تحيض، وأنها إذا رأت الحيض تحفظ تتلجم وتصلي دم فساد. وهذا اختيار شيخنا سبعة سنة من اختيار اللجنة الدائمة الإفتاء، أن الحائض أن الحامل لا تحيض، وإذا رأت دم فإنه يعتبر دم فساد ما يمنع الصلاة، تتلجم وتحفظ مثل النزيف. وإذا رأت الدم قبل الولادة بيوم يومين مع الطلق أو أمارات الولادة فإنه يعتبر نفاسا. إذا جاء الدم قبل الولادة بيوم يومين، إن وجد أمارة على الولادة أو معها طلق فإنه يعتبر نفاس، تابع للنفاس تجلس. أما إذا لم يجد من ذلك لا طلق ولا أمارة فلا. نعم. وأقل طهر بين الحيضتين 13، 13 أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، هذا هو المشهور في المذهب، يعني يكون أقل الحيض يوم وليلة. وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيضات، طهرت، يعني امرأة جاءت إلى علي وقد طلقها زوجها، جاءت بعد شهر بعد الطلاق وزعمت أنها حاضت إلى الشهر 3 حيضات، فقال علي لشريح القاضي قل فيها، ما تقول يعني أفتي فيها شريح القاضي يعني. فقال شريح إذا إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه قالون، قالون يعني جيد بالرومية، قالون يعني كلامك. وهذا ممكن، هذا مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل طهر 13 يوما، يعني مثلا حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوما كما هذه 14 يوم، ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم، ثم طهرت 13 يوما هذه 28 يوم، ثم حاضت يوم وليلة 29 يوم، 3 حيضات في ممكن هذا في شهر. ولهذا قال عليه شرح قل فيها، قال إن جاءت ببينة من أهلها بيطر وأنها صادقة وأنها غير متهمة وإلا فلا يقبل قولها. فقال علي قالون بالرومية يعني جيد، كلامك جيد. قالوا الحنابل قالوا أقل الطهر بين حيضتين 13، قالوا لا ولا يجي هذا إلا على القول بأن أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما وأقل الطهر يوم وليلة. قال بعض العلماء لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لأنه قد يوجد من النساء من لا تحيض مطلقا. وأما أكثر مدة أكثر مدة للطهر بين الحيضتين فلا حد لها إجماعا، لا حد لها، لأنها قد لا تحيض بالمرة. والمبتدعة الذي جاء الحيض من أول مرة فإنها تجلس أقل له يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأقل من 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه. فإذا رأت المبتدعة التي بدأ حيضها الدم لوقت تحيضه في مثله جلست، أي تركت الصلاة، فإذا جاوز يوما وليلة ولم يعبر أكثرها يعني أكثر من 15 يوما فهو حيض. فإذا استمر الدم يوما أو يومين أو 3 إلى 15 وانقطع فهو يعتبر حيضا، وإن تكرر 3 فيكون عادة، يشترون تكرر 3. وإذا انقطع الدم لـ10 أيام مثلا ثم جاء الشهر الثاني كذلك 10 أيام ثم الثالث فتكرر ثلاث مرات فيعتبر عادة لها، لأن هذا يدل على استقرارها واستمرارها، ولا يحكم بأنها عادة إلا إذا تكررت ثلاث مرات وتقضي ما صامت فيه فرضا. يعني أول ما يجيها الدم المبتدأ تجلس يوم وليلة ثم تترجى وتصلي ولو الدم مستمر، فإن انقطع الدم لأقل من 15 يوما ثم تكرر في السنة الثالثة يعاده، وإلا وإن لم يتكرر فلا، وإن تجاوز 15 يوما فإنها ونصف الدهر فإنها تصوم وتصلي مع التلجم. ولا يحكم بأن عادة إلا تكرر ثلاثة أشهر وتقضي ما صامت فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر ثلاثا، وإن عبر أكثر فاستحاضة، إن تجاوز 15 يوما تعتبر استحاضة ما زاد عن 15 يوما. تجلس المميزة في أيام التمييز وهو الأسود الثخين إلا ما عبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبه، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. هذا التفصيل في شأن المستحاضة إذا أطلق عليها الدم واستمر، إذا أطلق عليها الدم واستمر وزاد عن 15 ماذا تعمل؟ لها ثلاث حالات: إن كانت لها عادة وتعرف عادتها تجلس عادتها، قالت أن عادتها من أول الشهر سبعة أيام تجلس سبعة أيام ثم تحفظ تلجم وتصلي، وإذا قالت أنا نسيت العادة ما أدري العادة في أول الشهر أو في وسط ولا أدري عادتها، يقال لها اعملي بالتمييز. التمييز الصالح ما هو التمييز؟ إذا جاء الدم أسود أسود ثخين منتن هذا حيض فتجلس، وإذا جاء الدم أصفر أحمر رقيق فإن صم الصلي. فإذا قالت أنا ما عندي تمييز كل الدم سواء هذه تسمى المتحيرة، سمع لها متحيرة، ما عندها تمييز، لا تعرف الوقت ولا تعرف العادة وليس عندها تمييز، هذه متحيرة. تجلس من أول كل شهر من أول كل شهر هلالي ستة أيام وسبعة أيام غالب النساء، على عادة نسائها نسائها أقاربها أخواتها وأشبهها، تجلس سبعة أيام ثلاثة سبعة أيام من أول كل شهر هلالي. إن كان لها عادة تعمل تجلس العادة، إن لم يكن لها عادة ولها تمييز تعمل بالتمييز، إن لم يكن لها عادة ولا نسيت العادة والتمييز وليس لها تمييز تجلس من أول كل شهر من أول كل شهر هلالي ستة أيام وسبعة أيام على غالب نسائها، كان نساء جلسنا سبعة أيام تجلس سبعة أيام، وإن كان ستة أيام تجلس ستة أيام. أما إن كان لها عادة مستقرة تعرفها فالعادة مقدمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبيش يعني تعتبر عيضتها أيام عادتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابع حبيش دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فأمرها النبي أن ترجع إلى عادتها أيام أقرائك. إن كانت تعرف عادتها بالأيام ستة أيام وسبعة أيام وأطبق عليها الدم فتجلس ستة أيام وسبعة أيام من أول ما جاءه الدم، إذا كان أول الشهر أو وسط الشهر أو آخره، فإن نسيت الوقت فإنها تجلس من أول كل شهر ستة أيام سبعة أيام ثم تعتبر الزائد استحاضة، وإلا تكون معتادة أو نسيت عادتها لكنها تميز دم الحيض عن غيره فهذه تجلس الأيام التي ترى فيها دم الحيض وتصلي أيام دم الاستحاضة. ودم الحيض أسود تخين منتن، ودم الاستحاضة أحمر أو أصفر رقيق، فالأيام التي ترى فيها الدم أسود ثخينا ومنتنا تجلس، والأيام التي ترى فيها الدم أحمر رقيقا تغتسل وتصلي، هذا إذا كانت مميزة، وإن لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تسمى عند أهل العلم متحيرة، وهذه تتحيض في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها أي نساء أهلها أمهاتها وجداتها وعماتها وخالاتها. فإذا كنا يحضن ستة أيام فالتحيض ستة أيام، إذا كنا يحضن سبعة أيام فهذا سبعة أيام من أول ما جاء الدم. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله التي نسيت عادتها وليس لها تمييز، هذه تجلس من أول كل شهر ستة أيام وسبعة أيام حسب عادة نسائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي ستة أيام وسبعة أيام في علم الله، ثم صلي من الشهر 24 أو 23. يعني كيف تختار ستة أيام وسبعة أيام؟ على حسب عادة النساء، عماتها وجداتها وخالاتها وخواتها كم يجلسنا؟ يجلسنا ستة أيام ثلاث ستة أيام، يجلسنا سبعة أيام ثلاث سبعة أيام. وعلى هذا فتكون الحالة لها ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن تكون معتادة تعرف عادتها تقدم العادة، والذي فطر من تبي حويش قدر ما تحمسك الصلاة دع الصلاة أيام أقرائك فالعادة مقدمة. فإن لم يكن لها عادة ونسيت العادة ولها تمييز، كلها تمييز، فإنها تجلس إذا كان الدم ثخينا أو منتنا أو أسود، وتجلس إذا كان الدم أصفر أو أحمر أو نقيا. فإن لم يكن لها تمييز ولم تعرف العادة نسيت العادة، هذه تسمى المتحيرة، تجلس من أول كل شهر هلالي ستة أيام وسبعة أيام على إيش؟ على حسب عادة نسائها. والمبتدأة التي تبتدأ هذه تجلس أو يوم الليلة ثم تصلي حتى ينقطع الدم، فإن انقطع الدم وتكرر ثلاثة أشهر صار لها عادة. هذا عند الحنابلة وجماعة أنه لا بد أن يتكرر ثلاثة أيام، ولكن فيه خلاف، قد قال لها العادة تزيد وتنقص. إذا زالت العادة يوم ويومين تجلس على الصحيح، عند الحنابلة وجماعة لا تجلس حتى تكرر الزيادة، عادتها سبعة أيام ثم في الشهر صارت تسعة أيام صواب أنها تجلس ما دام لم يصل إلى أكثر هو 15 يوما. وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع هذا يتوضأ لكل صلاة، ومن به سلس البول وخروج البول منه بلا تحكم أو به انفلات الريح أو جروح سيالة، فهؤلاء يتوضأون عند دخول وقت كل صلاة إلا إذا لم يخرج منه شيء، فيصلون هذا بهذا الوضوء صلاة أخرى. يعني يتوضأ لكل صلاة، تكون الحائض أو المستحاضة تتوضأ لكل وقت لأن الدم مستمر كل وقت، تتوضأ تصلي تعصب وتصلي ولو خرج الدم كل وقت ثاني تصلي. ومثلها من به سلس البول مستمر يتوضأ لكل صلاة ويعصب على ذكره خرقة، وكذلك من به سلس الريح تخرج من الريح دائم أو جروح سيالة، فهو يتوضعون عند دخول وقت كل صلاة إلا إذا لم يخرج منه شيء، يعني صلى المغرب ولم يخرج شيء فإنه يصلي بوضوء هذا الشيء. لكن لو كان الخارج ينقطع في وقت فيتوضعون في هذا الوقت ويصلون ولو فاتتهم الجماعة. شخص كان في وقت مثلا بعد الظهر بساعة ينقطع هذا الوقت الدم البول أو الدم، وبعد العصر كذلك من نصف ساعة، يتحين هذا الوقت ويصلي ولو فاتته الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة واجب والوضوء شرط، والشرط مقدم على الواجب مقدم على الجماعة إذا كان وقت ينقطع. أما إذا كان مستمر ما في وقت ينقطع، هذا يتوضأ إذا دخل وقت ويتحفظ ويصلي على حسب حاله، سواء كانت مستحاضة أو به سلس البول أو جروح سيالة أو به سلس الريح أو غيره. لأن هذا الوقت الذي ظهر فيه من هذا الخارج فوجب أن يتحين ويصل فيه، ويكون فات الجماعة لعذر. نعم. أكثر النفاس وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله. نعم، وأكثر النفاس 40 يوما. دم النفاس اصطلاحا كما قال المصنف هو دم الخارج بسبب الولادة، أو قيل دم ترخيه الرحم بسبب قرب الولادة أو وقوعها، وكذلك مقدماتها التي منها آلام الطلق مع الدم فهو دم نفاس عند الحنابلة، وقول عند المالكية، ووجه عند الشافعية، وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار شيخ لا سماحة الشيخ رحمه الله أن المقدمات التي فيها آلام الطلق ويخرج الدم قبل الولادة بيوم يومين تابع للنفاس، وكذلك الدم الخارج مع خروج الولد هو نفاس عند المالكية والحنابلة، واحد الوجهين للشافعية وقول الحنفية واختيار شيخ الإسلام، لأنه دم بسبب الولادة وبعد خروج الولد. قال النووي وأما الدم الخارج بعد الولادة فنفاس بلا خلاف، بعد الولادة بلا خلاف، لكن كذلك الدم الخارج مع الولد، والدم الخارج قبل الولد مع الطلق أو الأمارة يوم ويومين نفاس. أطول مدة النفاس 40 يوما، وقيل 50 وقيل 60. 40 يوما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في مشهور المذهب، وقول في مذهب مالك وهو قول أكثر من الفقهاء، وقيل 50 يوما وهو مذهب الحسن البصري، وقيل 60 يوما وهو مشهور المذهب مالك والشافعي ورواية على أحمد. وهذا الأقرب والله أعلم يعني 60 يوما، لأن نرى على كريم النساء تحيط الآن بعد 40، لكن في المذهب أن أقل أنه 40 يوما، يعني مدة النفاس 40 يوما. عند الحنابلة يقول الصواب عند الحنابلة أن أكثر 40 يوما على حديث أم سلمة قالت كانت النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذا هو يعني المشتبه والحديث شواهد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا استمر الدم بعد 40 يوما يعتبر دم فساد يتلجم وتصلي إلا إذا وافق عادة الحيض قبل النفاس فيكون حيضا. اختار شيخ الإسلام مثل أن النفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، فلقدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، لكن إذا اتصل فهو دم فساد. قال وحينئذ فالحد 40 فإنه منتهى الغالب كما جاءت فيه الآثار في فتاوى الشيخ سامي ثمين رحمه الله، ولا حد لأقله لأنه قد تلد ولا يكون هناك دم فتكون طاهر تتوضأ فقط تصلي، وهذا من النوادر. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء لأنه وجد من النساء من تلد بدون دم. قال ابن قدامة المقدسي وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. قال ابن حجر الهيثمي من ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها أصلا، فإن اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء. وإذا طهرت في أثناء 40 فالطهارة كاملة تصوم وتصلي، فإن عاد الدم مرة أخرى قبل 40 فإنه يعتبر نفاسا فتجلس على الصحيح. وذكر الحجاوي في ذلك المستقل أنه إذا عاد الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي، والصواب أنه ليس مشكوكا فيه بل يعتبر نفاسا. والنفاس يحسب من الولد الأول وهو المذهب عند الحنابلة، هو قال يعني إذا ولد توأم يعني فالأول تعد من التوأم الأول، يبدأ النفاس من التوأم الأول يعني ولدت واحد ثم بعد يومين ولدت الثاني ثم ولدت الثالث بعد يومين، العبرة بالولد الأول يبدأ النفاس من الولد الأول. نعم والراجح شيخ نعم الراجح في أكثر الجمهور على أنه 40 يوما هم لهم الحنابلة، وقيل 60، الآن يشاهد الكثير من النساء بعد 40 يأتيها الدم. الترمذي يقول أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. قال أجمع أهل العلم صلى الله عليه على أن النساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، بس فيها خلاف في أهل العلم محل نظر، القول بالأربعين في أحوط لها يعني تصوم وتصلي ولا تترك الصلاة هذه المدة، هذا في احتياط لها. نعم أحسن الله عليكم. وتعد من التوأم الأول. نعم تعد يعني التوأم الأول يعني النفاس. نعم إذا أتت بتوأم بولدين أو ثلاثة متى يبدأ النفاس؟ من ولدة الأول، قد يكون بينهم يومين أو ثلاثة، فالنفاس يبدأ من التوأم الأول من ولدين. نعم أحسن الله عليكم. في طبعة تعد من اليوم الأول. اليوم الأول لا أقصد التوأم، هذا هو الأقصد. نعم أحسن الله عليكم. كتاب الصلاة. نعم إنما فرض الخمس على مكلف وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها وما قبلها. نقف على كتاب الصلاة له سؤال قبل في وقت الأسئلة. نعم تفضل. نعم، من أول كل شهر هلال. المتحيرة هي التي ليس لا تعرف العادة وليس لها تمييز وليس لها عادة. إذا كان لها عادة تعرف العادة تجلس عادتها ست أيام وسبعة أيام أو شهر ونصف. إذا كانت لا تعرف العادة لكن لها تمييز تميز الدم في الدم والحيض تجلس، ودم الاستحاضة تصلي. إذا كانت لا هذا ولا هذا هذه تسمى متحيرة، ليس لها إيش؟ ليس لها عادة ولا تمييز، هذه تسمى تتحير. تصلي من أول تجلس من أول كل شهر هلالي ستة أيام وسبعة أيام، تختار الستة والسبعة على أي شيء؟ على عادة نسائها. واضح الآن؟ هذه أحوال تكون أحوال ثلاث أحوال: معتادة، مميزة، متحيرة. كل واحدة الحكم. ها؟ من هي؟ متحيرة. إذا كانت تعرف ما أول الدم نعم، لكن ما تعرف حيث ما تعرف لا من أول جاء الدم ولا نسف ولا سرع عن تمييز ولا تعرف العادة ولا تدمتها، هذه متحيرة. إذا كانت تعرف لأكثر من أول جاء الدم نعم، أول جاء الدم متى يتكرر؟ وإذا كانت تعرف من أول الدم ماذا يفيد؟ هو الدم مستمر معها أكثر من 20 يوم، لا أكثر من 15 يوم، هذا نص الدهر تعتبر استحاضة إلى 15 يوم. إذا كانت أقل من 15 يوم هذه عادة، ما زال إذا بلغت نص الدهر خلاص هذا يعتبر ما زال 15 يوما بدم استحاضة، تترجم وتتحول تصلي. قام يا شيخ وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.